روح الله القدوس تعال تعال تعال، روح الله القدوس تعال تعال، اسكن هنا في وسطنا وبقوتك املأنا، اسكن هنا وحينا وبقوتك فضفينا واروينا بمياه انهارك، بمياه انهارك. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب، كل ما في بطني يقول مبارك اسم الرب. يا رب أنت يا رب قلت إذا اجتمع اثنان يا رب أو ثلاثة باسمي فأنت بتكون يا رب معهم في الوسط. يا رب إحنا جايين يا رب اليوم لعندك يا رب أكثر من اثنين وثلاثة، يا رب إحنا جايين لعندك يا رب يمكن بعشرات يمكن مئات يمكن ألاف يا رب، طالبين يا رب حضورك اليوم يا رب، طالبين يا رب روحك القدوس يجي يا رب ويحل بيننا يا رب، يجي يا رب ويتمجد يا رب في وسطينا يا رب. بطلب منك يا رب بركة يا رب خاصة حلقة اليوم يا رب، بطلب منك تبارك يا رب رواد يا رب وجيمي يا رب، تبارك يا رب الناس اللي أنا موجودة معنا يا رب، أنت شايف يا رب وأنت يا رب عارف كل واحد يا رب وين وكل واحد يا رب شو ناقصه يا رب. تعي يا رب أنت اليوم مثل كل يوم يا رب ولبي حاجات يا رب أولادك يا رب، لبي حاجات يا رب خدامك يا رب اللي عم يعملوا يا رب كل شيء بهيدا الأرض يا رب، لحتى بس يا رب يفرجوا الناس قديش أنت عظيم يا رب، يمكن قديش أنت بتحب يا رب بتحبنا يا رب، قديش أنت رحيم يا رب بتقبلنا يا رب مثل ما نحن يا رب، تقبلنا بضعفنا يا رب، ما بتستنى أنه نحن ننظف يا رب، ما بتستنى أنه نحن نقوى لحتى نجي لعندك يا رب، فاتح إيدك مستنينا بأي لحظة يا رب، بأي ضعف بأي يمكن وسخ يا رب بأي ضيق نحن بنكون فيه يا رب. نشكرك يا رب لأنه عن جد ما في مثلك يا رب، لأنه نحن يا رب كل يوم عن يوم يا رب وكل حلقة وكل أسبوع يا رب وكل سنة يمكن من حياتنا يا رب بنقرب منك أكثر يا رب، وبنختبر يا رب معنا يا رب وجودنا يا رب ضمن ولادك يا رب، وجودنا يا رب مع بعض يمكن كجسد يا رب، حتى يا رب قادرين إنه نسند بعض، قادرين إنه يا رب نوقف جنب بعض يا رب لحتى نكون يا رب سند يمكن لبعض يا رب، قادرين انه نرفع بعض يا رب، قادرين انه قادرين يا رب انه عن جد ننقل يمكن صورتك الحقيقيه لبعض يا رب، صوره يا رب يمكن اللي بشوهها احيانا العالم حوالينا يا رب. يا رب اطلب منك يا رب تعطينا الحكمه يا رب اليوم ونحن عم نحكي يا رب، اطلب منك يا رب انك انت يا رب وحدك اللي تحكي من خلالنا يا رب، روحك القدوس هو اللي يحكي يا رب، نحن ولا شيء يا رب ولا شيء ولا شيء بدونك يا رب. بطلب منك بارك هيدي الحلقة يا رب، بارك كل شخص موجود يا رب، بارك كل شخص موجود حتى عم يحضرنا يا رب ببيته يا رب أو بأي مكان يا رب، أنت عارف يا رب احتياج كل شخص يا رب، بطلب منك عن جد أنك تجي يا رب وتسدد كل احتياج باسم يسوع. آمين.